قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب كيف الوتر بواحدة. وقال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع بواحدة توتر لك ما قد صليت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قلنا سبحان الله: كيف الوتر بواحدة، أي كيف يكون الوتر بواحدة. ومن المعلوم أن الوتر يكون ركعة ويكون أكثر من ذلك. وقد ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع واحدة توتر لك ما صليت. وهذا فيه بيان أن الركعة التي يكون بها الوتر والتي تحسب بها صلاة الليل تكون واحدة، أي أنها بعدما يسلم من الركعتين التي قبلها يقوم ويصليها ثم يسلم، فتكون تلك الركعة مستقلة عما قبلها، أي ركعة منفردة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين. فإذا أردت أن تنصرف يعني تنتهي من صلاة الليل فأنت تأتي بركعة توتر لك ما قد صليت، يكون ما صليته بعد أن كان شفعا يكون وترا في هذه الركعة الواحدة التي أوترت بها ما مضى أو جعلت بها ما مضى من الشفع وترا. وقد جاء أيضا بيان ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي تقدم، والذي فيه مبيته عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنه لما قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل وقام وصلى معه قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين حتى عد ست مرات ركعتين، ثم قال: ثم صلى ركعة ثم صلى ركعة. فإذا الوتر بركعة واحدة مستقلة قبلها سلام وفي نهايتها سلام جاء من فعله ومن قوله، من فعله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة، ومن قوله في هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع واحدة توتر لك ما قد صليت. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا الربيع بن سليمان وهو بن عبد الجبار المرادي المصري صاحب الإمام الشافعي، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أربعة الترمذي أيضا. الترمذي أيضا؟ نعم الترمذي أيضا. الأربعة أنا في إجازة تقول بيجي إجازة؟ والله على كل في النسخة المصرية التي عندي فيها أبو داود والنسائي وابن ماجه، لكن لعل هذا هو الذي فيه الترمذي إجازة. ثلاثة فلا أدري يعني لعل هذه هذا وغيره الذي كان فيه أن الترمذي روى عنه بالإجازة، لا أدري يعني يتحقق من هذا. هذا هو سليمان بن الربيع الربيع بن سليمان الربيع ربيع بن سليمان المرادي وهو من عبد الجبار وهو المصري ويتفق معه في الاسم واسم الأب سليمان بن الربيع بن سليمان بن داود الربيع بن سليمان بن داود وهو أيضا مصري وهو أيضا مصري من أهل بلده وهو منشوخ النسائي أيضا لكن الذي يبدو أنه عند الإطلاق يريد المرادي صاحب الإمام الشافعي بن عبد الجبار بدليل أنه أحيانا عندما يذكر الأول يذكر جدة فيقول الربيع بن سليمان بن داود كما سيأتي في بعض الأسانيد الربيع بن سليمان بن داود ثم نعم لا غير الجيزي هو بن داود الربيع بن سليمان بن داود هو الجيزي أما الربيع بن سليمان عبد الجبار هذا صاحب الإمام الشافعي وهو الذي روى عن حجاج بن إبراهيم هو الذي روى عن حجاج بن إبراهيم في هذا الإسناد والذهبي قال هو المرادي يعني بالنمو بالذهبي المزي في تحت الأشراف التقريب ايش قال عن عن الأول قال فيه مرادي أيضا نعم الشيخ قال عن الأول ايه هو جيز يعني في تهذيب التهذيب ما قال عنه مرادي وإنما قال عنه جيزي هذا الأزدي هذا يا شيخ المرادي المصري المؤدب لا اللي قبل الربيع بن سليمان الربيع بن سليمان بن داود فيه مرادي أيضا هي المراد المرادي ايضا مع الجيزي على كل كلهم طبقة واحدة الربيع بن سليمان الجيزي وابن عبد الجبار كلهم في طبقة واحدة وكل منهما من شيوخ النسائي لكن المرادي اذا قيل المرادي فالمراد به الثاني الذي هو من عبد الجبار ابن عبد الجبار وكلهما مصريان والثاني هو صاحب الشافعي الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري عن حجاج بن ابراهيم وحجاج بن ابراهيم ثقة فاضل اخرج حديثه ابو داود والنسائي عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه اخرج حديثه واصحاب كتب الستة عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه أيضا وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة يروي عن أبيه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين اللي هو القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الستة الذين متفق على عدهم في الفقهاء السبعة لأن السابع فيهم فيه ثلاث أقوال فيه خلاف وستة لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة ومنهم القاسم بن محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة والفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد هؤلاء ستة متفق على عدهم في الوقاية السبعة والسابع فيه ثلاث أقوال قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب والقاسم بن محمد هو أحد الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة هؤلاء سبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام تميزوا عن غيرهم من الصحابة بكثرة الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة, يعني في آخر الصلاة في آخر صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة يأتي بها الإنسان مضمومة إلى ما قبلها فيكون ذلك العدد وترا, فيكون ذلك العدد وترا. ويجوز أن يوتر بركعة واحدة ليس قبلها شيء, لكن لا ينبغي للإنسان أن يقتصر على ركعة واحدة وذلك سائغ, لكن الأولى الزيادة عليها. والإسناد أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة يروي عن خالد بن زياد. خالد بن زياد وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي خالد بن زياد الأزدي الترمذي أخرج له الترمذي والنسائي وقد بلغ عمره 100 سنة وهو من المعمرين. وقتيبة أيضا مثله من المعمرين بلغ عمره 90 سنة ولهذا الإسناد رباعي بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام 4 أشخاص قتيبة وخالد بن زياد وبعد نافع ونافع مولى بن عمر وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة, ثم عبد الله بن عمر الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. فالإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند النسائي لأن النسائي ليس عنده ثلاثيات, أعلى ما عنده الرباعيات, وهذا منها الرباعيات كثيرة عند النسائي وهذا الإسناد رباعي. قتيبة يروي عن خالد بن زياد وخالد يروي عن نافع ونافع يروي عن ابن عمر. وأصحاب الكتب الستة 3 منهم عندهم ثلاثيات و3 أعلى ما عندهم الرباعيات. فالذين عندهم ثلاثيات البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية, البخاري عنده في صحيحه 22 حديثا ثلاثية, والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية ولكنها كلها بإسناد واحد وهو ضعيف, إسنادها واحد وذلك الإسناد ضعيف الذي فيه هذه الأحاديث 5 الثلاثية. أما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم شيء من الثلاثيات. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ثم ورد حديث ابن عمر رضي الله عنه طريقة أخرى وهو قوله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر له ما قد صلى, أن يكون العدد وترا بعد أن كان شفعا. وإسناد الحديث أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين محمد بن سلمة هو المرادي المصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أخرجوا لمحمد بن سلمة المرادي. وفي محمد بن سلمة وهو من طبق الشيوخ شيوخ النسائي وهو يروي عنه بواسطة فإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه مباشرة فهو المصري، وإذا جاء يروي عنه بواسطة فهو الباهلي، وهو قد توفي سنة 204، أي أنه لا يروي عنه إلا بواسطة. الحارث المسكين المصري وهو ثقة فقيه، أخرج حديثه أبو داود والنسائي، قال قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له. كثيرا ما يأتي النسائي في روايته عن الحارث المسكين أن يقول قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له، فسماعه أو روايته أو أخذه عن الحارث المسكين وهو يسمع القارئ يقرأ عليه، ثم أيضا يجعل اللفظ له عندما يروي عنه وعن غيره يقول واللفظ له، أي للحارث المسكين وهو ثقة فقيه، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم، عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم المصري وهو ثقة فقيه، وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن نافع، عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما، ومعه عبد الله بن دينار يروي عن ابن عمر وعبد الله بن دينار العدوي مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وعندكم عبد الله يعني وهي خطأ، بل هي عبد الله يعني معطوف على على نافع، يعني أن مالك يروي عن شخصين هما نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، يعني شيخ مالك فيه شخصان وكل منهما يروي عن ابن عمر، نافع وعبد الله بن دينار، وهي مذكورة وعبد الله بالضم، يعني معناه كأنه معطوف على مالك، وأن عبد الرحمن بن القاسم يروي عنه، وليس الأمر كذلك، بل مالك يروي عن نافع وعبد الله، تكون عبد الله مجرورة وليست مرفوعة، معطوفة على نافع. قال الحديث في البخاري مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا محمد يعني ابن المبارك قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول صلاة الليل ركعتين ركعتين، فإذا خفتم الصبح فأوتروا بواحدة. ثم ورد حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، صلاة الليل ركعتين ركعتين هو معنى مثنى مثنى، يصلي ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين، وإذا أراد أن ينتهي أو خشي الصبح فإنه يوتر بركعة واحدة، سواء أراد أن ينتهي كما مر في الحديث الذي يقول فإذا أردت أن تنصرف أو خشي الصبح فإنه يأتي بركعة يضيفها إلى ما مضى فيكون العدد وترا بعد أن كان شفعا. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم وهو النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن محمد يعني بن المبارك، محمد يعني بن المبارك وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وكلمة يعني ابن المبارك هذه قالها من دون عبيد الله وهو النسائي أو من دون النسائي، لأن كلمة يعني فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع إلى تلميذ ذلك الرجل وهو من عبيد الله، فاعل يعني ضمير مستتر يرجع إلى عبيد الله، أما قائلها قائل كلمة يعني فهو من دون عبيد الله إما النسائي ومن دون النسائي. إذن كلمة يعني فعل مضارع له قائل وله فاعل، وفاعله ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ الذي هو عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم. وأما قائل هذه الكلمة فهو النسائي أو من دون النسائي أراد أن يبين أن محمد الذي ذكره عبيد الله غير منسوب أن المراد به محمد بن المبارك محمد ابن المبارك وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن معاوية عن معاوية وهو ابن سلام أيضا محمد بن المبارك قال عن معاوية فقط وما زاد عليها ابن سلام فمن دونه يعني من دون محمد بن المبارك إن عبيد الله أو من دونه هو الذي قال هو وإذا فهذا الإسناد فيه العبارتان اللتان يؤتابهما للتوضيح وهما كلمة يعني وكلمة هو ومن فلان لأنهم يأتون بهاتين العبارتين إما بكلمة يعني أو بكلمة هو ابن فلان إذا أرادوا أن يوضحوا اسم شخص ويزيدوا على كلام التلميذ أتوا بكلمة يعني أو كلمة هو وإذا فهذا الإسناد جمع بين اللفظين هذا الإسناد الواحد جمع فيه بين اللفظين اللذين هما يعني وهو ابن فلان ومعاوية بن سلام ابن أبي سلام أبو سلام ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي سلمة ونافع نافع وابن عمر مرة ذكرهما وأما أبو سلمة فهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه ومن فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال في الثالث كما أشرت آنفا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة ثم يضطجع على شقه الأيمن. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة يعني يصلي ركعة واحدة في آخرها يوتر بها ما مضى ثم يضطجع على شقه الأيمن محل الشاهد منه قوله ثم يوتر منها بركعة واحدة ثم يضطجع على شقه الأيمن وكيفية هذه 11 جاء بيانها في حديث ابن عباس ركعتين ثم ركعتين وجاء في حديث عائشة الذي سيأتي يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا إلا أنه هنا قال إنه يوتر منها بواحدة يعني مستقلة منفردة بعدما يسلم من الركعتين قبلها يقوم فيصلي ركعة واحدة ثم يسلم منها فيكون العدد لهذه الركعة مضمومة إلى ما سبق يكون وترا بعد أن كان شقعا قوله ثم يضطجع على شقه الأيمن قال الشيخ الألباني أن هذه الزيادة أنها شاذة وأن المحفوظ أنها بعد صلاة الصبح بعد ركعتي الصبح ركعتي الفجر أنه كان يضطجع لكن إذا كان المقصود بالاضطجاع هو ما جاء في حديث عائشة الذي جاء في حديث مضى قريبا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينام ثم يقوم فيصلي ويوتر ثم يضطجع فإن كان له حاجة بأهله ألم بها ثم إذا يعني جاء الصبح وثب إن كان عليه جنابة اغتسل وإلا توضأ وخرج للصلاة. إن كان المقصود بذلك النوم الذي يكون منه بعد الصلاة وأنه يضطجع بعدما ينتهي من صلاة الليل وبعدما ينتهي من الوتر فهو على بابه, وهو متفق مع الرواية الأخرى. وأما قضية الاضطجاع فهو مشهور في الروايات بعد صلاة الصبح, ويحتمل أن يكون شاذا إذا كان يراد به صلاة يعني إنه يعني أنه خطأ عن صلاة الصبح, وإذا كان المقصود منه النوم الذي يكون بعد الوتر كما جاء مبينا في الأحاديث فلا يكون شاذا. قال أخبرنا إسحاق بن منصور. أخبرنا إسحاق بن منصور هو الفوسج المروزي لقبه الفوسج, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود وفي رجال الكتب الستة شخص آخر اسمه إسحاق بن منصور السلولي, ولكنه متقدم عن هذا بطبقة, متقدم عن إسحاق بن منصور الفوسج بطبقة, من طبقة شيوخ شيوخ النسائي, ليس من طبقة شيوخ النسائي بل هو من طبقة شيوخ شيوخه, هذا من جنس محمد بن سلمة المرادي والذاهلي يعني, ومحمد إسحاق المنصور وإسحاق المنصور الكوسج والسلولي, الكوسج من طبقة من شيوخه والسلولي من شيوخ شيوخه. أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة ثبت عارف بالرجال والعلل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا مالك وقد مر ذكره قريبا, مالك بن أنس عن الزهري عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبيد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب, ينسب إلى جده زهرة بن كلاب وينسب إلى جده شهاب, ويقال ابن شهاب ويقال الزهري, وثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن صغار التابعين, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين الذين ذكرتهم قريبا وأشرت إليهم قريبا, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي من واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ستة رجال وامرأة واحدة هي عائشة وقد مر ذكرهم قريبا. قال باب كيف الوتر بثلاث. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له, عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان, قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة, يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي. ثم أورد النسائي كيف الوتر بثلاث, كيف الوتر بثلاث لما ذكر كيف الوتر بواحدة وأنه يؤتى بها مستقلة بعدما يسلم من الركعتين قبلها يدخل في تلك الركعة ثم يسلم منها, فالوتر بواحدة يكون بأن يصليها مفردا, ثم بعد ذلك قال كيف الوتر بثلاث, والمقصود أنه يصلي 3 متصلة لا يسلم بينها ولا يجلس بينها, ليس كهيئة المغرب وإنما ثلاث مسرودة متوالية على نسق لا يجلس إلا في آخرهن ثم يسلم. قد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. ومحل الشاهد قوله ثم يصلي ثلاثا فيحتمل أن تكون مسرودة وهذا هو الذي عقد النسائي له الترجمة ويحتمل أن تكون اثنتين على حدة ثم واحدة على حدة. ومثل ذلك أيضا قوله يصلي أربعا وقوله يصلي أربعا ثم يصلي أربعا يعني معناه أن الأربع الأولى متماثلة ثم الأربع الأولى متماثلة ولا ينفي أن يكون يسلم بينهن لأن يعني ذكرت أربع في تشابهها وتماثلها ثم أربع في تشابهها وتماثلها ثم ثلاثا ثم ثلاثا. لكن على أحد الاحتمالين أن الثلاث مسرودة هذا هو مراد النسائي بالترجمة كيف الوتر بثلاث يعني تكون مسرودة لا تكون كآيات المغرب لأنه جاء يعني حديث النهي عن أن تشبه الصلاة بصلاة المغرب يعني بحيث أنه يصلي ركعتين ثم يجلس التشهد ثم يقوم للركعة الثالثة فتكون الهيئة كهيئة المغرب. لكن إذا أتى بها الثلاث متصلة فهذا هو الذي عناه النسائي وأراده النسائي بقوله كيف الوتر بثلاث مع أن في احتمال آخر كما أشرت وهو أن الثلاث يعني يسلم من ركعتين ثم يقوم الركعة الثالثة وإنما ذكر الثلاث لتشابهها والأربعة التي قبلها لتشابهها والأربعة التي قبلها لتشابهها ويحتمل أن تكون أربعة مسرودة مع بعض وأن يكون فيه سلام بين كل ركعتين. وكذلك الأربعة الثانية يحتمل أن تكون مسرودة وأن يكون سلام بعد الركعتين الأوليين. قول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في رمضان ولا غيره هذا يدل على أن هذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام في رمضان وغيره وأنه لا يزيد على 11 ركعة وجاء أنها 13 ركعة وجاء أنه لم ينقص عن 7 عليه الصلاة والسلام. لكن لا هذا الحديث لا يدل على عدم جواز الزيادة على 11 لا يدل على جواز عدم جواز الزيادة بل قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح بركعة وتر ما مضى فإن هذا يدل على جواز الزيادة لأن هذا يدل على الإنسان يصلي ما شاء من الليل ركعتين ركعتين ركعتين وهكذا فإذا خشي الصبح بركعة ومعنى هذا أنه يزيد أو يمكن أن يزيد على 11 ركعة. وعلى هذا فإن الإنسان إذا في رمضان عندما يصلي الإمام أكثر من 11 فإن الذي ينبغي له أن يستمر معه حتى ينتهي سواء صلى 20 أو 30 أو أقل أو أكثر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يتابع الأئمة عندما يصلون أكثر من 11 لأن الزيادة على 11 فائقة وجائزة لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشي أحدكم الصبح. ولا شك أن الأولى هو ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن إذا وجد أو فعل أمر جائز لا مانع منه فإن الأولى للإنسان أن يتابع الإمام حتى يحصل الأجر الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث المسكين وقد مر ذكرهما قريبا عن ابن القاسم وقد مر ذكره أيضا عن مالك عن مالك كذلك مر ذكره عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقد مر ذكره قريبا. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها أيضا. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر أي حتى يضم إليها الثالثة، يعني إذا أوتر بثلاث فإنه لا يسلم بين بعد الركعتين حتى يضم الثالثة، فيصلي ثلاثا مسرودة ويسلم بعد الثالثة فيكون الوتر بثلاث. هذا هو وجه إيراد الحديث في هذه الترجمة، كان لا يسلم من ركعتي الوتر بل يضيف إليها الثالثة ويسلم بعد الثالثة، لأنه لو سلم بعد ركعتي الوتر فإنه يكون أوتر بواحدة، والمقصود من الترجمة هو الإيثار بثلاث، فمعنى هذا أنه لا يسلم، وهذا في أنه في بعض الأحوال فلا ينفي ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي واحدة وأنه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم واحدة ثم يسلم، كما جاء في حديث ابن عمر حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة وأنه صلى ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم واحدة ثم واحدة. المقصود من هذا أنه إذا أوتر بثلاث لا يسلم بعد الركعتين وإنما يسلم بعد الثالثة، أما إذا أوتر بواحدة فإنه يكون قد سلم من الركعتين قبلها ثم صلى الركعة الأخيرة التي هي الوتر مستقلة. الشيخ الألباني قال إن هذا الحديث شاذ، قال إن إن إن, إن ليس المقصود منه ركعتي الوتر الركعتين اللتين قبل الوتر، وإنما المقصود من ذلك الركعتين الأوليين كما جاء مبين في بعض الروايات، وأنه كان يواصل الثمان، يعني ثمان ركعات بتسليم واحد ثم يقوم ثم يجلس والركعة الأخيرة يعني بعد الثامنة ثم يأتي بالركعة الأخيرة التي هي التاسعة التي يكون بها الوتر التي يكون بها الوتر. ومن المعلوم أن قوله يعني في الحديث لا يسلم بعد الاثنتين هو من جنس قوله ثم ثلاثا التي هي قبلها، وعلى هذا فلا يكون من قبيل ما هو شاذ بل هو مثل الرواية السابقة التي قبل هذه الرواية. والإيثار بواحدة جاءت بالسنة، والإيثار بثلاث مسرودة جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فبعض أحواله أنه يصلي واحدة وهو الغالب، وبعض أحواله أنه يصلي ثلاثة. إسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي. حدثنا بشر بن المفضل وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة. حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، هو من أثبت الناس في قتادة، يروي عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زرارة بن أوفى البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة، وهو الذي توفي وهو يصلي بالناس الصبح، قال عنه ابن حجر مات فجأة في الصلاة. والحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور وذلك يومئذ يوم عسير، قال إن زرارة بن أوفى كان يصلي بالناس، كان أميرا على البصرة وكان يصلي بالناس الصبح، وعندما جاء عند هذه الآية فإذا نقر في الناقور شهق ثم وقع مغشيا عليه فمات رحمة الله عليه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن هشام بن عامر